حي على الصلاة، اللي أذن المذن وجتك الشياطين، اسمع كلامي يا بعد كل كلي، قم بشجاعة يا عسى فالك الزين، ما يصير تقعد والأوادم تصلي، لا تضيع الوقفات بين المصلين عشان نت وفلسفات وتسلي، باكر توفى الدين يا راعي الدين، يوم الرمل من فوق راسك يهلي، باكر تذكرها لو الناس ناسين، في يوم لا صاحب ولا فيه خلي، ترى الصلاة النور لا صارت العين، من السواد اللي تشوفه تذلي، احفظ صلاتك زين يا باغي الزين، ان كنت في سفرات ولا بحلي، فليذن المذن تجيك الشياطين، لكن تشجع يا بعد كل كلي. حيّار الصلاة.